بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين، وأشهد أن لا إله إلا الله وسع الخلائق خيره ولم يسع الناس غيره، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع منهجه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المباركون، هذا لقاء متجدد حول لقاءاتنا ودروسنا في مسجد أحمد بن طولون بمدينة القاهرة حول أسماء الله الحسنى والاسم الكريم الذي سنتعرض للحديث عنه في هذا اللقاء المبارك هو اسم الرزاق. وهذا الاسم ورد مفردا في القرآن مرة واحدة، قال الله جل وعلا: ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وورد على صيغة الجمع في مواطن كثيرة، منها قول الله جل وعلا: والله خير الرازقين. ما عسى أن نقول حول هذا الاسم المبارك؟ نقول جوانب شتى. من أولها أن يعلم أن الله جل وعلا كما استقل بالخلق استقل بالرزق، فلا أحد يخلق إلا الله ولا أحد يرزق إلا الله. قال الله جل وعلا: يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ وهذا من دلائل أنه يجب إفراده تبارك وتعالى بالعبودية وحده دون سواه. كذلك ينبغي أن يعلم من اسم الله الرزاق أن الله جل وعلا وحده هو المتحكم في رزق عباده. قال الله جل وعلا: والله فضل بعضكم على بعض في الرزق. فربنا تبارك وتعالى هو المتحكم في رزق عباده. كما أنه يمكن أن يقال حول هذا الاسم المبارك من أسماء الله الحسنى أن كثرة الرزق لا تدل من حيث الإطلاق على محبة الله جل وعلا، وهذا ظنه أهل الإشراك من قبل، فقد قالوا كما حكى الله عنهم: وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين، قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فبين جل وعلا أن بسط الرزق ليس له علاقة من حيث الأصل في قضية أن يكون الإنسان مؤمنا أو كافرا، لكن دل الشرع من وجه آخر على أن تقوى الله جل وعلا من أعظم أسباب بسط الرزق، خاصة ذلك الرزق الذي يأتي بطرائق خفية لطيفة، وقد حررنا بعضا منها عند حديثنا عن اسم الله اللطيف. وهذا المعنى دل عليه قول الله جل وعلا: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فقول الله جل وعلا: ويرزقه من حيث لا يحتسب، دليل على أن التقوى يكون بها الرزق الخفي اللطيف الذي لا يشعر المرء به. كذلك ينبغي أن يعلم ونحن نتحدث عن اسم الله الرزاق أن نحرر أولا أن هناك لفظ رزق، أن هناك لفظ رزق ولفظ قوت. فلفظ قوت في اللغة ينطلق على ما يقتات به البدن ويتغذى به الجسم. أما الرزق فهو أوسع من كلمة قوت، يطلق على ما يقتات به البدن ويطلق على غير ذلك مما يتملكه المرء كالعقارات والأموال والتجارة وأشباه ذلك، فهذا كله يسمى رزقا. أما القوت فلا يطلق إلا على ما يقتات به البدن. ربنا جل وعلا يقول: وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم، وقال: وما من دابة إلا على الله رزقها. ومن عقل معنى هاتين الآيتين انصرف إلى توكله على ربه وأخذ بالأسباب، كما في الأثر: إن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة. لكن ينبغي للإنسان وهو يسعى في الأرض بجوارحه عملا بقول الله تبارك وتعالى: فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور، كذلك ينبغي عليه أن يعتقد في قلبه أنه لا رازق إلا الرب تبارك وتعالى، ولا يمكن له أن يكتب له من الرزق إلا ما كتبه الله جل وعلا له في الأزل. فما كان لك أتاك على ضعفك، وما لم يكن لك لن تناله بقوتك. إذا رزق المرء هذه القناعة يغلب على ظن رأيه أن هذا المرء يعرف الرب تبارك وتعالى حقا. وهنا لابد أن يفر المرء من الحرص، والحرص أيها المبارك أحد ثلاثة أسباب، هن أسباب المعاصي كلها. فالمعاصي يدور فلكها في أسباب ثلاث: الحسد والكبر والحرص. وليس مجال الحديث هنا عن الحسد أو عن الكبر. الذي يعنينا أن الإنسان وهو يعلم أن الله هو الرزاق ينبغي عليه أن يحرص، أن يبتعد كثيرا عن الحرص، وأن يكون واثق الظن، حسن الظن بربي، واثقا من رزق الله له. يبقى السؤال الأعظم: ما هو أعظم رزق؟ أما في الدنيا فأعظم من رزق الأبدان رزق القلوب، فأعظم من رزق الأبدان وقوتها رزق القلوب. ورزق القلوب إنما يكون بالعلم بالله. فإذا أراد الله بعبد خيرا رزقه معارف يستدل بها على ربه جل وعلا. ولا قوت للقلوب أعظم من معرفة أسماء وصفات علام الغيوب ومعرفة الدين، وأن يملأ قلب العبد محبة وإجلالا وخوفا وطمعا من الله. هذا العلم هو القوت الحق لكل قلب، فبادره وخذ بالجد فيه، فإن آتاكه الله انتفعت، فإن أوتيت فيه طويل باع، وقال الناس إنك قد رأست، فلا تأمن سؤال الله عنه بتوبيخ علمت فهل عملت. فإذا انتقلنا إلى الآخرة فإنه قطعا لا رزق أعظم من الجنة، دل على ذلك صريح القرآن. الله جل وعلا يقول: ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. ثم ماذا قال ربنا؟ قال: قد أحسن الله له رزقا. فهذا حكم من العلي الكبير، أنه جل وعلا أحسن رزقا لذلك العبد إذ أدخله الجنة. ونظير هذا في القرآن أن الله جل وعلا أخبر بمآل أهل الجنة وذكر نعيمهم، أخبر تبارك وتعالى بنعيمهم ثم قال: إن هذا لرزقنا ما له من نفاد. إن هذا لرزقنا ما له من نفاد، والآيات في سورة صاد تتكلم عن نعيم أهل الجنة وما أفأه الله جل وعلا عليهم. وقد قال ربنا: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وسنستطرد قليلا هنا في قضية نعيم أهل الجنة. الرب تبارك وتعالى يقول: والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين، إلى أن قال: وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون. جرت عادة الناس أنهم يأكلون الفاكهة بعد الطعام الرئيس بعد الغداء. لما؟ لأن الناس إنما تأكل في الدنيا لسد الجوع، فيبدأون بالطعام، فإذا شبعوا تفكهوا، لأن الفاكهة شيء زائد عن الأصل، فيلجؤون إلى الفاكهة بعد الطعام. وهذا أمر يوافق العادة والعرف في سائر الأمم. أما في الجنة جعلني الله وإياكم من أهلها، فإن الجنة لا جوع فيها، إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى. وما دام أنه ليس في الجنة جوع فلا يمكن أن نطعم لسد الجوع، ومع ذلك شرع أو أباح أو سخر الله لنا أن نأكل في الجنة، فنحن نأكل في الجنة لا لسد الجوع، وإنما للتفكه. فإذا كان أهل الجنة يأكلون للتفكه، فبدهي عقلا وطبعا أن يلجوا إلى الفاكهة قبل الطعام. فنحن قدمنا الطعام في الدنيا لأننا نأكل لسد الجوع، أما في الجنة فإنما نأكل للتفكه. فقال الله جل وعلا: وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون. والفاكهة ولحم الطير كله رزق من الله جل وعلا، الذي قال فيه: إن هذا لرزقنا ما له من نفاد. بل إن الله جل وعلا أخفى لأهل طاعته نعيمهم في الجنة، فذكر بعض وأخفى بعض، كما قال الله جل وعلا: عرفها لهم. فما عرفه الله جل وعلا شيء، وما أخفاه الله جل وعلا شيء آخر. ثم تأمل الإنسان أحيانا ترى عبادته، فأنت تغدو لصلاة الفجر يراك جيرانك، يراك إخوانك في المسجد، فهذه العبادة منك عبادة مرئية، فيثيبك الله عليها بنعيم لم تره عين. وأحيانا تكون عبادتك عبادة مسموعة، تقرأ القرآن فيسمعك من بجوارك، فيكون الثواب عليها نعيما لم يسمع به أحد. وأحيانا تخفي أنت عبادتك كصلاتك في جوف الليل الآخر في بيتك مثلا، تخفيها عن أعين الناس وعن أسماعهم، فما أخفيته عن أعين الناس وعن أسماعهم يثيبك الرزاق الكبير العلي الأعلى جل جلاله عليه، يثيبك ما لم يخطر على قلب بشر. فتأمل سعة رحمة الله، ولا يمكن أن يعطي هذه العطايا كلها إلا رب واحد لا رب غيره ولا إله سواه. قال جل وعلا في مدح ذاته العلية: والله خير الرازقين. وقال جل ذكره: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. إذا علم هذا ما كان ينبغي لأحد أن يزدرف إلا إلى ربه يسأله من خيري الدنيا والآخرة، لكن لابد أن يصحب ذلك حسن ظن بالله جل وعلا. وأنا أردد مرارا في دروسي كلمة حسن الظن بالله، لأن الرب تبارك وتعالى جاء في الحديث القدسي أنه قال: أنا عند ظن عبدي بي. فنسأل الله جل وعلا أن يرزقنا الظن الحسن به، وأن يرزقنا بعد ذلك عطاء لا ينفد وقرة عين لا تنقطع. هذا أيها المباركون ما تيسر إراده وتهيأ إعداده حول اسم الله الرزاق. نسأل الله أن يلهمنا وإياكم التوفيق لما يحب ويرضى، وصلى الله على محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين.